الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به في الدارين، اللهم آمين. فوقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: وأما الشرط الخامس من شروط المبيع وهو كون المبيع معلوما، فلا بد منه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. الغرر غير معلوم، مجهول. رواه مسلم: نعم، لا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعينه وقدره وصفته. هذه العبارة من المصنف يريد بها أن العلم هنا لا يقصد به العلم بالمعنى الاصطلاحي. العلم بالمعنى الاصطلاحي هو العلم التام الكامل 100%، لكن العلم هنا بالمبيع هو العلم بأمور معينة. ما هي هذه الأمور؟ أن يعلم عينه، فإذا كان يشتري مثلا طعاما يعلم هذا الطعام، يشتري برا شعيرا، فيعلم عينه ويعلم قدره مقداره ويعلم صفته، هل هو بر أحمر بؤر أبيض وهكذا. إذن لا يشترط العلم به من كل وجه، خلاص. يبقى هذا ينبغي أن يعلم أن الفقهاء حينما يستعملون العلم لا يقصدون به العلم الاصطلاحي اللي هو العلم 100%، لا، هو لا يريده هنا، وإنما أن يعلم أشياء معينة هي التي يختلف بها الثمن. قال: أما العين، يعني علمه بالعين، فمعناه أن يقول: بعتك هذا ونحوه، هذا علم بالعين، يبقى هنا إشارة، بخلاف ما لو قال: بعتك عبدا من عبيدي، هذا غير معلوم، أو شاة من هذه الغنم، غير معلوم، فهو باطل. يبقى إذن ما يفعله بعض الناس حينما يأتي يبيع كتابا مثلا، يقول: أبيع لك كتابا من كتبي، أي كتاب؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير معين، لأنه غير معين وهو غرر. يبقى إذن الدليل مركب، هو غير معين، فإذا هو غرر، فإذا هو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قال: بعتك هذا القطيع إلا واحدة، القطيع هو المجموعة من الغنم أو من البهائم، لا يصح. وسواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لا، ليس لنا علاقة بالقيمة الآن. الآن هذا العلم بالمبيع لا بد فيه من التدرج، مثل العلم أصلا، العلم الشرعي لا بد فيه من التدرج، هنا كذلك. فكذلك ينبغي أن إذا علمت عينه نتكلم عن قدره، يبقى إذن لا نتكلم عن القدر قبل معرفة العين. قال: سواء كانت العين، سواء تساوت القيمة أم لا. وأما القدر، القدر قدره وزنه كيله ذرعه عدده، كل هذا قدر، كل هذا تقدير، الوزن والكيل والعدد والذرع، فلا بد من معرفته، لا بد تستعمل للوجوب، مثل يلزم، لا بد تستعمل عند الفقهاء للوجوب، فلا بد من معرفته. حتى لو قال: بعتك ملء هذه الغرارة، ملء هذه الغرارة حنطة، الغرارة هو الجوال، تعرف الجوال الذي يعبر عنه عند المصريين بالشوال، ذعاء من الخيش، من الخيش، يعني خيش شهوة، الخيش هو القماش البالي أو القماش المصنوع ليوضع فيه الطعام، معروف هو الخيش هذا. هو يقول وهو عدل، يعني عدل، وهو عدل يساوي، عدل يعني يساوي أو يقدر بكذا، يساوي كذا. قال بعتك ملء هذه الغرارة حنطة، عنده غرار جوال، قال أبيعك ملء هذا الجوال أو الغرارة قمحا، لا يصح. لماذا لا يصح؟ ما السبب؟ ما سبب المنع؟ الغرر، وجود الغرر. أو بزنة هذه الصخرة زبيبا، لم يصح البيع. وكذا لو قال بعتك بمثل ما باع فلان سلعته، بمثل ما باع فلان، فلان بائع، خلاص؟ يبقى إذن قاس البائع على البائع، يبقى بمثل تقدير البائع ليس بمثل ما اشترى. هنا يتكلم عن السلعة، يقول بمثل ما باع فلان سلعته، أنا لا أعرف. أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق، بعتك هذا الكيلو من القمح بالسعر الذي يساوي في السوق، وهو لا يعرفه، فلا يصح في كل هذه الصور. ما السبب؟ وجود الغرر. بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا. هذه الصورة فيها أمران. الأمر الأول أنه غير معلوم في الحال الآن، غير معلوم. لماذا؟ لأنه يقول عندي صورة الطعام، فأقول أبيعك من هذه الكوم من الطعام كل كيل باثنين جنيه أو بخمس جنيهات، جميل. فالآن كم كيل هي؟ لا ندري، لم ندري هذه الكوم. إذن في الأول لا يدرى، غير معلوم، لكن مآله إلى العلم، مآله، انتبه، لأن هذه المسائل مهمة. طالب الفقه، طالب الفقه إذا لم يستطع أن يقرأ في الكتب ويفهم ما فيها، إذا هذا طلب العلم كأنه لم يقرأ. ولذلك ينبغي أن يعلم أن التدرج في طلب العلم مهم، فيدرس الطالب المتن. الذي بعض الناس يقولون عن المتون أنها دراسة ضلال، سمعت بعض المشايخ يقول هكذا، كيف تكون دراسة المتون ضلال؟ كيف؟ وهي سبيلك إلى الوصول إلى العلم، كيف هذا؟ إذن هذا الكلام الذي يقوله الشيخ مهم. إذا كان الأمر في الأول لا يعلم لكن مآله في المستقبل سيعلم، جاز، خلاص، هو يقول هكذا، هذا معنى كلامي. بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه لا يصح. فإنه يصح أحسنت، فإنه يصح. وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال، وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال، لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل، انتفت بذكر الإيه؟ واحد اثنين، لأن مآله إلى العلم، يبقى هذا تعليل آخر. يبقى هو نفى الجهالة بذكر، قال كل كيل بكذا، وأيضا بعد ذلك سنعرف حينما نكيل هذا الطعام، حينما يكيل هذا الطعام. ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح. لماذا؟ لأن البيع مجهول. كل صاع بدرهم، هذه في الصبغة المجهولة، كومة من الطعام لا نعرفها، لا نعرف كم مقدارها. طبعا هذه لم يصح على الصحيح، إذن هذا فيه عدة وجوه في المذهب. الوجه الصحيح هو أنه لا يصح لأن المبيع مجهول، المبيع مجهول. طب ما قاله إلى العلم، ما قاله إلى العلم، هذا الوجه الآخر. إذا كان ما قاله إلى العلم فأنا سأعرف كم هو، كم عدد صيعانه، فإذا في الوجه الثاني يصح لأن المبيع مجهول، هذا على الوجه عدم الصحة. وذكر مقابله، وذكر مقابله كل كيل بدرهم لا يخرج عن الجهالة. إذا قال هكذا كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة، لاحظ الفرق الذي ذكره الشيخ. الشيخ ذكر مسألتين قريبتين. المسألة الأولى قال لو قال بعتك هذا القمح، هذا القمح معلومه، كل كيل بكذا فإنه يصح، وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال لا نعرفها لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل. ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع كل صاع بدرهم لم يصح. الفرق بينهما نعم غريبة. الفرق بينهما أن القرح في الأولى كان هو لم يكن معلوما في الحال لكن سبيله أن يعلم، أما الصبرة غير معلوم. ماذا وعلق ما في الصبرة بمد علق بالكيل علق بالكيل وهنا علق بصاع. نعم هذا الصاع قال كل صاع بدرهم. نعم. لأن يصح لأن المبيع مجهول، هذه الصبرة مجهولة نحن نجهلها لا نعرفها، أما في الصورة الأولى كانت مجهولة في الحال ويمكن أن تعلم. كيف يمكن أن تعلم؟ بأن ينظر إليها، بأن يفرزها، بأن يكيلها يعرف قدرها. إذا نظره إلى القمح هذا تعيب رقم واحد، اثنين المكيال إجراء المكيال فيه هذا اثنين، الثانية الصبرة غير معلومة بمعنى أنها كومة غير معلومة له. تعامل مجتمع بالكومة يعني الكومة شيء فالكومة الصبرة هي الكومة الكومة كومة الطعام هي صبرة الطعام هذا كومة صح؟ كومة قال لأن المبيع مجهول وذكر مقابلتي مقابلتي عندك مقابلتي بالتاء المربوطة أم بالهاء وذكر مقابلة كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهاد نعم ذكر مقابلة كل كيل بدرهم بدرهم لا يخرجه عن الجهاد لماذا لا يخرجه عن الجهاد لأن العين غير معلومة العين في أصلها غير إيه غير معلومة بخلاف التي سبقت العين كانت معلومة الآن نتكلم عن قمح أمامنا هو يرى القمح أما الصورة هذه لا يرى ما فيه سيعلق عليه ويتكلم هذا لا خلاص أشياء وهو هنا إذا أو بزينة هذه صخرة نعم بعتك ب سيأتي معنا سيأتي ما ستكرر هذه المسألة أنا فوق مفردات بعتك بالسعر الذي يسوى في شو يسوى يساوي يعني. عندي يسوى يساوي صح يساوي أو عندك يسوى يسوى صح يساوي هي يسوى وهذا يا شيخ بزينة يعني بمقدار بمقدارها بالوزن هذه وزن وزن هذه الصخرة فنقول زينة هذه الصخرة قال واعلم أن قولنا ملء هذه الغرارة حنطة أو بزينة هذه الصخرة زبيبا محله يعني موضعه ومكانه إذا كان المعقود عليه في الزمة إذا كان المعقود عليه في الزمة في الزمة لا بيع سلم المعقود عليه في السلم في الزمة ممكن يكون بيع سلم ممكن يكون يمكن أن يكون بيع سلم ممكن ألا يكون بيع سلم التمثيل جيد أما إذا كان حاضرا بأن قال بعتك هذه الغرارة من هذه الحنطة لا بعتك ملء هذه الغرارة جيد ملء هذه الغرارة من هذه الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح فإنه لماذا؟ رقم واحد لأنه انتفاء الغرر انتفى الغرر انتفى الغرر في العين في عينه هو يرى هذا الزبيب اثنين انتفى الغرر في مقداره هو يرى هذا الوزن اللي هو الصخرة خلاص؟ يبقى انتفى الغرر في العين وانتفى الغرر في القدر وانتفى الغرر في الصفة بالرؤية يبقى إذن هذه الأمور الثلاثة انتفت صح البيع يبقى معيار المنع عند الشافعية في هذه المسألة ثلاثة أمور هو جهالة أحد هذه الثلاثة هذا هو المنع العين والقدر والوصف فإذا جهل أحد هذه الأمور انتفت انتهى البيع وانتفى ولا يصح قال ولا مكان الشروع في الوفاء عند العقد لأنه لا غرر لإمكان يعني ما شفت بقى هذا خطأ لإمكان شروعي ولإمكان ولا لإمكان لإمكان شروعي لا يوجد واو لا لإمكان في الوفاء عند العقل شفت الكلام في بل عندي تعليل بأمرين الأمر الأول لأنه لا غرر لإمكان الشروع في الوفاء عند العقد ما معنى إمكان الشروع بالوفاء أنه يمكن للبائع أن يوفي المشتري حقه بعد العقد خلاص إمكان الشروع في الوفاء ما معنى الشروع على البداية سيبدأ في توفيته سيبدأ في توفيته وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم والتعليل والله أعلم الرافعي يعني في الشرح الكبير وأما الصفة ففيها مسائل جهالة الصفة منها أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية هذا فين؟ هذا في باب السلم في باب السلم يقوم الوصف مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر عندك هكذا؟ أشياء ممكن من أول أن الاستسقاء خلينا أول ثاني استسقاء أن الاستقصاء استقصاء الاستقصاء وأما الصفة ففيها مسائل منها المسألة الأولى أن استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية خلاص؟ معنى الاستقصاء يعني ينظر ويعرف تقريبا لا الاستقصاء هو أن يذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن يذكر الأوصاف لن يحصي جميع الأوصاف في المبيع بلا شك وإنما سيذكر الأوصاف المؤثرة يذكر العيوب يعني لا يذكر العيوب في بيع السلم سيأتي معنا تفصيله أن يذكر كل ما يؤثر في الثمن كل صفة تؤثر في الثمن كل صفة مؤثرة هذا هو الاستقصاء الاستقصاء يعني استقصى الشيء يعني وصل إلى أقصى أو طلب أقصى طلب آخر الشيء المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية يعني ينوب عن الرؤية خلاص هذا مكان الرؤية قال وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ما أحسن واحد أحسن يصف هذا الشيء سماع وصفه في خلاف الصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لا يصح سماع وصفه بطريق التواتر فيه خلاف إذ الوصف في مثل هذا يقوم مقام الرؤية إذا هذه المسألة فيها خلاف من أولها إلى آخرها يعني هو لا دخل بيع السلم صحيح يا شيخ لا هو يقول لك لا هو يريد أن يقول نحن الآن نتكلم عن الشروط المعتبرة في المبيع هذا الشرط الذي نتكلم عنه هو العلم بالمبيع من أي وجه؟ قال العلم بالمبيع من ثلاثة وجوه عينه ووصفه وقدره انتهى من العين الآن يتكلم عن الوصف قال هذا العلم بالوصف هل يمكن أن أعلم وصفه وأن أعلم وصفه كباب السلم استقصاء الأوصاف المعتبرة في باب السلم في باب السلم ها؟ وكذا سماع هذه الأوصاف بطريق التواتر ولا لا يمكن قال هذه فيها خلاف هذه فيها خلاف في داخل المذهب فيها خلاف في داخل المذهب طيب الصحيح الذي قطع به العراقيون هم نقلة المذهب من العراقيين طريقة العراقيين خلاص وهذه الطريقة لها مميزات تميزها عن طريقة الخراسانيين هذا ليس إتعابا للعقل أو للذهن فيما لا فائدة منه لأننا إذا عرفنا كيف ينقل العراقيون المذهب وكيف ينقل الخراسانيون سهل علينا الفهم العراقيون عندهم دقة في النقل الدقة عندهم في النقل في نقل ألفاظ الشافعي بخلاف الخراسانيين عندهم تفريع الصحيح الذي قطع به العراقيون جزموا به أنه لا يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح في هذه الصورة؟ قال: إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية. ماذا يقصد بمثل هذا؟ ماذا يقصد المصنف بقوله مثل هذا؟ هذا القياس مثل هذا يعني في مثل هذا يعني في مثل ما نتكلم فيه الآن، وهو يقوم مقام الرؤية. هو يتكلم عن المبيع المعلوم المشاهد الحاضر. عندي أنا فهمت هو يقصد يعني الآن قد وصل السلعة كأنه ترى، يعني إذا وصف لك من تواتر وبأوصاف، إذا كان يوصف أليس هو باب السلام؟ لا هو حاله ولكن ليس معك، هو في بلد آخر موجود سلعة أنت كنت تبيع، أليس هو باب السلام؟ هو حاضر؟ لا ليس بسحبه ليس بحاضر يعني. إذا هذه ليست مسألتنا في الكتاب الآن ولا نتكلم عنها الآن. أنا عارف، ولكن كأنه يعني إذا بدأنا نصف السلعة هو موجود ولكن ليس معك. نعم تصف يعني موجود وليس معك. نعم ليس معك. جيد، هذه ليست بصورة المسألة التي نتكلم عنها. ليس هذا؟ ليس هذا، هو يتكلم عن بيع العين المعلومة المشاهدة. نعم هذا تتكلم عنه، هذا هو ما زلنا فيه. لا لا هو يصف وصفه. صح، وصفه بدل ما يريك إياه وصفه لك، يعني هو موجود معك موجود. فبدل ما يريه وصفه، هذه صورة المسألة، يعني السلع حاضرة ولكن السلع حاضرة لكن يصف ويمكن أن يجعلك تراه وقال لا لا لا أريك إياه. طيب لماذا هنا لا يجوز؟ قالوا لأن هنا الوصف لا يقوم مقام الرؤية. خلاص. ومنها من المسائل الأخرى، يبقى هذه الصحيح الذي قطع به الجمهور هذا المعتمد في المذهب، رؤية بعض المبيع دون بعض. فإن كان يبقى رؤية بعض المبيع دون بعض هذا يسميه الفقهاء بيع الأنموذج، بيع النموذج يعني بيع العينة، يريك عينة، لا أنا أريد أن أبيع مثل هذه، عندي أنا أتاجر في مثل هذا مثلا، فأريك عينة، قال هذه عينة مما أبيعه، هذا اسمه بيع الأنموذج. جميل. فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع. كيف يستدل برؤية بعضه على الباقي؟ ها؟ هذه الصورة التي تكلم عنها رؤية بعض المبيع دون بعض. سهلتنا. خلاص. يستدل به على الداخل. مثل ماذا؟ قال مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوها. لا تملك كل حبة عليه. نعم. تملك فوق وما تحت التاجر. مثله. طيب هل له خيار؟ قال ولا خيار له إذا رأى باطنها. إذا رأى باطنها. إلا إذا خالف ظاهرها. وفي معنى الحنطة، في معنى هذا الطعام ليس هذا خاصا بالقمح. تكمل؟ نعم. وفي معنى الحنطة الشعير. وفي معنى الحنطة الشعير ولا والشعير؟ يعني معنى الحنطة والشعير. جيد. صبرة الجوز واللوز ونحوهما والدقيق. كل حبوب لها تقريبا، كل ايش؟ حبوب يعني. لا الجوز واللوز ليس حبوب. الجوز هو جوز. نعم. يكسر الاخر يكسر. احسنت. اذا هي هناك قشرة خارجية وفي حقيقة الأمر له قشرتان هو، فإذا هناك قشرة خارجية لا تؤكل، رؤيته مثل رؤية القمح. فلو كان منها شيء في وعاء، وعاء يعني إناء، فرأى أعلاه ولم يرى أسفله، أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كفى. الظروف يا شيخ؟ الظرف هو الوعاء الذي يوضع فيه. الظرف هو مكان. خلاص. ولا يكفي رؤية ظاهر حب الرمان والبطيخ والسفرجل، بل لا بد من رؤية كل واحدة منها. هذا الآن في بطيخ والسفرجل صح؟ نعم. الرمان الآن أنا رأيت ظاهر حب الرمان، ظاهر الحب، هل يكفي هذا في شراء كل الرمان الموجود؟ لا يكفي. لماذا؟ لاختلاف الرمان بعضه عن بعض، هذا لا يستدل برؤية بعضه على بعض. كذلك البطيخ، بعض البطيخ يكون معيبا وبعضه يكون سليما، فهو أراني جزءا من السليم، هل يلزم من هذا أن جميع البطيخ سواء؟ ها يلزم؟ لا يلزم. يبقى لماذا؟ ما هي العلة؟ نقول العلة هي أن رؤية هذا البعض لا يستدل بها على رؤية الجميع، هناك اختلاف. فإذا كان رؤية البعض يستدل بها على الجميع جاز، وإذا ما معنى يستدل؟ نعم ما معنى يستدل بها؟ يعني إذا رأينا كل واحد سليمة خلاص يعني. ليس كل واحد، الآن أنت رأينا بعت مثل هذا، فمثل هذا يستدل به على بقيته، يبقى إذن جميع الأشياء مثل هذا لا يختلف. أما إذا كانت الأشياء تختلف كالبطيخ كالسفرجل، تعرف السفرجل؟ هذا يشبه يعني أصفر صح؟ أيوة أصفر، يشبه البرتقال، البرتقال. فهذا الأصفر السفرجل هذا يختلف بعضهم عن بعض. شوف هذا مثلا في زماني ما كان يأخذ كلمة كبيرة الناس، الآن يعني هذا مستحيل جدا ما يأخذون من كلمة كبيرة جدا، هذه بكيه وهذه أشياء المال مشتري يعني لا يذهب وينزل كل واحد، يعني هذا يأخذ أسبوع أكثر. صح أحسنت. هذا في زماني كان عمار معه. أين يكفي الرؤية؟ يبقى لابد من الرؤية، كل واحد ينزل وينزل. لا هذا الآن سأبيع سأشتري البطيخ، أرى البطيخ الذي سأشتريه، لا بد من رؤيته. هو لا يمنع ولا يحجر واسعا أبدا، ويقول لك أن الوصف هنا لا يكفي، أن رؤية البعض هنا لا تكفي، يقول لك هكذا، هو لا يصعب لك. حتى وإن كنا في زماننا ينبغي عليك إن أردت أن تشتري بطيخا مثلا سيارة بطيخ كبيرة، هذه السيارة انظر إليها، يأتي للسيارة يا شيخ تشتري سيارة كاملة، نعم، تفتح وترى يعني 20 ما في صندوق يعني فيه. أما وهناك يعني في داخل أنت لا ترى صح؟ صحيح مثله لأن سيسقط إلى الخيار. نعم ولكن مع وجود إذا هو يقول لا يصح عليك تعرف كل واحد، واحد صغير واحد كبير واحد مش عارف، إذا كان من هذه الناحية لماذا لا يكون مستحيلا؟ لأن الحنطة يستدل ببعضها على الجميع، هذه لا يستدل ببعضها على الجميع، تختلف. إذا نعم نحن نقول له خيار يعني إذا وجد في العيب يرد يعني. نعم. لماذا أنا يشتري عليك تعرف كل واحد؟ إذا لم تعرف كل واحد تقصير منك الآن سقطت. هو لا يقول كل واحد تعرف كل واحد، والآن قال لك ترى كل واحد، تراه أمامك. نعم ترى كل واحد يعني. نعم تراه، فأنا الآن عندي كميات كبيرة فأنا أرى مثلا إذا جاء لك الحافلة الكبيرة في مجلس الناس نحن انظر إليها، انظر إلى هذه الحافلة فقط، يعني هو مغطى يعني ما هو يفتح اكشف. لا مستحيل شيء. لماذا؟ لأنه 30 متر طويل هذا، ويفتح باب الخلفي ليس له أبواب كل حوله، تنظر ما مكواس أما ما في داخل بعض لا تراه مثله عينان بطيخ مثل هذا مثل هذا الذي أمامي. نعم كله بطيخ خلاص، على الشرط، على هذا الشرط الذي اشترطناه بيننا. أي شرط؟ الذي أنا أراه الآن مثل هذا، حبات متقاربة مع هذا يجوز. نعم يجوز، لكن مع عدم هذا الشرط لا يجوز، لأنه لابد من الرؤية، إذن لابد أن أشترط هذا. ولذلك قال فلو كان كل منها شيء في وعاء، فرأى أعلاه ولم يرى أسفله، أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كفى. هكذا هو قال، لأن نتكلم الآن على السفرجل، بل لا بد من رؤية كل واحدة منها لاختلافها. جيد وصلنا إلى هنا. بعدها تفاوية أعلاها على صحيح. وأما القطنة في العدل لا الاختلاف أما التمر نعم أيوة أما التمر نعم أما التمر. وأما التمر فإنه لم يلزق حباته فحبته كحبة الجوز واللوز لم يلزق حباته عندي فسبته كسبة لا تلزم الحبات ته ليست عندي سبها فعندي سبته كسبة الجوز واللوز فحبته وإن التزمت كالأوسن فصبرتي نعم فصبته صبته بالسين صوب بالصوب كسبة جوز هل هو يعاوز أي شيء لا تم سبة حبة الجوز هو سبة الجوز سبة هو يجب شيء من الرعاء لا هو يتكلم الآن عن حبة الجوز واللوز وأما التمر فإن لم يلزق حباته عندك هكذا؟ لا شوف يا شيخ أما التمر أيوة فإن لم تلزم حباته تلزم؟ نعم ثم النقطتين يعني ليس فوق متوالية ثم يقول فسبته كسبة الجوز واللوز هذا بعد ما ينتهي حبات شو هو عندك؟ لا هذا ليس عندي قلنا يمكن أراها كان مقاسة يعني لا أدري ما في صوت فإن لم تلزق حباته تلزق فصبته كصبة الجوز واللوز وإن انطلقت فصرة إيه؟ الصبة هو شيء من الرعاء أو إناء لا لا هو الآن يتكلم هذا التمر التمر معروف شكله معروف شكلها يبقى هذا التمر هذه التمرة سنعاملها مثل معاملة الجوز فإذا رأيت بعض الجوز كأني رأيت جميع الجوز نعم. يقول استدل ببعضه على جميعه قال هذا التمر مثله صبته يعني إذا صببنا هذا التمر أو إذا جعلناه في مكان مثل الجوز صبه في مكان أو وضعه في مكان مثله الذي عندي فحبته هذه واضح حبته قال وأما التمر فإن لم يلزق حبته عندك تلزق وهذا يلزق لأنه مؤنث غير حقيقي خلاص لم تلزق حبته جيد يتكلم عن الحبة فحبته إذا الحبة ماذا؟ حبة التمر كحبة الجوز هذه واضح عندك إشكال في صب هل هي تصحيف؟ يمكن أو يمكن أن أفسرها على أننا إذا صببناه في مكان إذا صب في مكان لازم هذا صب معنى هذا صب يا شيخ لازم هذا له أزمة له معنى له معنى؟ نعم طيب تفضل ربما يعني نجد فيه ربما صبة التمر ها؟ أنا كأني يعني أشعر إذا كان هو وعاء أو مثل آنية صبرة هذا الوعاء هذا الكومة الصبرة عندنا صبة صح؟ صبة صبة نعم صبة صبة نعم أنا صب من طعام وغيره بقية قليلة من الشراب في الإناء جماعة من الناس قطيعة من الماشية جبة من الليل طائفة أو قسم منه هو هذه معاني أقول السبة سفرة سين سفرة سبة سبابة سبة جماعة هذا سيأتي هذا معنى الذي قلناه يعني البقية إذا كان عندي بقية صببناها في مكان صببنا هذا في مكان هذه البقية الموجودة في مكان من التمر مثلها مثل مثل الجوز واللوز مثلها يعني إذا بقي بقية من التمر مثلها في معرفتها مثل معرفتنا بالجوز واللوز هذا هو وحبته أوضح كلمة حبته هذه أوضح واضح وتؤدي المعنى وهي تفسير لما قبلها الذي قبلها قال أن تلزق حباته فإذا إذا قال أن تلزق حباته فحبته كحبة الجوز واللوز كما هو عندي هذه جارية صحيحة واضح شبته على المعاني الذي تقدمت وتفضلت بقراءتها يمكن أن تكون معنى الشبة هي وضع جزء من التمر أو بعض التمر قليل من التمر على مكان فهذه القليل هذا قليل من التمر مثل القليل من الجوز واللوز وإن التزقت حبات التمر كانت ملتزقة يعني متماسكة بعضها مع بعض كالقوصرة القوصرة عندك قل أنها الوعاء الذي يوضع فيه التمر يتغذى من القصب من القصب يعني التمر يتغذى من القصب يعني التصقت مع بعض التصقت مع بعض كفى رؤية أعلاها على الصحيح يكفي رؤية الأعلى خلاص طب لماذا هنا قال كفى رؤية أعلاها ولم يقل في البطيخ والرمان لأن هذا يستدل هذا يستدل برؤية بعضه عن على رؤية كله ولما التمر لا يختلف ولما لا يختلف وأما القطن في العدل نعم في المساواة فهل يكفي رؤية أعلاه أم لا بد من رؤية جميعه في خلاف قاله أو حكاه الصيمري بالقاسم البصري رحمه الله كان من فقهاء الشافعي الكبار وهو الذي شرح رسالة الإمام الشافعي لكن للأسف الشديد هذا الشرح غير موجود القطن يعني هو القطن الذي يستعمله أشياء صح؟ نعم يستعمله ملابس في العدل يعني هو في المساواة يعني هل القطن متساوي؟ ولا غير متساوي؟ يعني رؤية بعضه يغني عن رؤية جميعه ويقول في العدل في المساواة يعني هل كل قطن مثل غيرها ولا رؤية بعضها يكفي في خلاف حكاه الصيمري خلاف في المذهب حكاه الصيمري وقال الأشبه عندي كقوصرة التمر ولكن القطن شيء آخر تماما يا شيخ كيف يكون مثل التمر والآن هذه المسائل راجعة إلى هل هذا الجزء الذي أراه يكفي عن رؤية الجميع ولا لا يكفي قال التمر يكفي رؤيته عن رؤية الجميع لم يقل لك هذا مأكول ولا هذا غير مأكول هو يقول هذا من هذا الباب ومنها مسألة العين ما هي مسألة العين كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيئا منه وأراه لغيره كما يفعله الناس فإن اعتمد في الشراء على رؤيتها نذر إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لا يمكن انعقاده بيعا لأنه لم يتعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف وإن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذه العين منها نذر إن لم تدخل العين في المبيع لم يصح على الأصح لأنه لم يرى المبيع ولا شيئا منه وإن أدخلها فيه صح ما هذه المسألة؟ هذه المسألة التي عنوانا لها بهذا الجزء وهي مسألة الأنموذج هذه عين مسألة الأنموذج قال عندي عين عندي كوب أقول لك أبيع لك مثل هذا الكوب إذا كان عنده قال إذا كان عنده هذه فيها تفصيل قال إذا كان عنده قمح عندي قمح فأخذت كفا من هذا القمح وجئت إليك وأنت لا ترى القمح، لأنك إذا رأيت أصل القمح انتهت المسألة، صح هذا البيع. الآن هو لا يرى هذا القمح، فجئت لك بهذا الكف، قلت لك عندي قمح من هذا النوع تشتريه؟ قال وهذا يفعله الناس، يعني عليه عمل الناس، فإن اعتمد في الشراء على رؤيتها، من الذي اعتمد هنا؟ فإن اعتمد في الشراء على رؤيتها المشتري، المشتري نظرة، يعني فيه تفصيل، كلمة نظرة تفيد التفصيل. الآن هذا في الكلام فيه تفصيل، إذا كان معتمدا في شراء هذا القمح على رؤية هذه أو هذا الكف من القمح، إن قال بعتك من هذا النوع، قال هكذا بعتك من هذا النوع كذا، عدد معين من الكيل، فهو باطل. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن انعقاده بيعا. طيب من أي وجهة لا يمكن انعقاده، لا يمكن عقد البيع على هذا السلعة؟ قال لأننا إذا قلنا أن هذا البيع بيع عين مشاهدة، هو لم يرى، لأنه لم يتعين بيعا، يعني لم يرى بيعا، هو لم يراه المشتري. طيب وإذا قلنا أن هذا البيع بيع سلم، هذا لا ينعقد سلما لأنه لم يصفه، عرفت؟ طيب إن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت، بعتك الحنطة التي في هذه البيت، وهذه العين منها، هذا الكف من القمح منها، من هذا القمح أيضا، هذه فيها تفصيل، وهذا العين منها، يعني من هذه الحنطة، صح؟ من الحنطة، يعني كان هذا، يعني هناك شيء منفصل، صح؟ الآن هو أخذ كفة القمح، جاء إليه قال أبيعك الحنطة التي في هذا البيت. السؤال، هل هو يرى هذه الحنطة المشتري؟ هل يراها؟ لا يراها، خلاص. الثاني، هل هو يبيعه بيع سلم بشروطي؟ لا يبيعه بيع سلم. قال وهذه، هذا الكف الذي في يدي الآن مثلا، منها، من هذه الحنطة، قال هذه فيها أيضا نظر، فيه تفصيل، إن لم تدخل العين في البيع لم يصح على الأصح، يعني لو لم يدخل هذه التي في كفه في البيع، في ضمن البيع، لا يصح. لماذا؟ لنفس المعنى الذي سبق، لأنه الآن اشترى شيئا لم يراه ولم يوصف له، لأنه لم يرى المبيع ولا شيئا منه، وإن أدخلها فيه، يعني في البيع، صح، صح البيع، خلاص. ثم شرطه، شرط هذا النوع من البيع، أو شرط هذا البيع، أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع، فإن أدخل العين من غير رد فإنه يكون كمن باع عينين رأى إحداهما، لأن المرئي متميز عن غير المرئي، كذا قاله البغوي. عشان قبل أن ندخل بكل أسر، تفضل تفضل. عشان نحن قلنا لأنه لم يرى المشتري المبيع ولا شيء منه من المبيع، صح؟ وإن أدخلها، يعني هذه الحنطة، ما في بيتي؟ نعم، الذي في يده، فيه، أدخلها فيه، في الذي في المباع، الذي في البيت، الحنطة الذي في البيت، أدخلها فيه، أعادها إليه، صح البيع. عندما لماذا هذا يرمي عن ما مشكلة؟ لا، المشكلة هنا، قال هو إذا هو لم يبيع له ما في يده، يكون هناك شراء، شراء لشيء هو لم يراه. وأين يكون هذا جزء من هذا جزء هو اشتراه؟ نعم، لعد عليه يعود، نعم، يعود إليه، هذا صار جزءا من هذا المبيع ورأى منه جزء، صح؟ إذا هو يعني بيع النموذج لم يعد، يعني كان نقص سلعة، لا بأس، هذا ليست النقص، ليس قدرة، ممكن يتسامح في هذا النقص لو إذا، نعم، ليس هذا من بيع ربويات، ليس هذا ربوي، لا أقصد البيع، ولكن عندما هو كان يتعاقد معه للبيع كان هذا منه. نعم. عندما هو باعه كان أخذ منه. نعم. غصب. لا ليس غصب، ممكن التسامح فيها. ليس هذه العلة، العلة هو أن هذا الذي في كفه لا بد أن يكون مباعا مع هذا الذي يباع، لا بد أن يكون فيه يرده إليه. صفة الرد كيف؟ قال كيف يرده؟ قال ثم شرطه، شرط الرد أن يرد، شرط البيع هذا صحة البيع أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع، قبل البيع. فإن أدخل العين من غير رد خلاص، أدخل العين في البيع، أدخل العين من غير رد، من غير رد. كيف الصورة؟ قال انظر إلى هذه المسألة، الآن معي القمح في يدي وعندي قمح في البيت، قال أبيعك القمح الذي في البيت وهذا القمح الذي معي، هو هذا هو كلاهما، والآن لم يرد، لم يرد هذا القمح فيها. قال فإن باع من غير رد، باع الاثنين، باع هذا الذي في يده والذي في البيت، وضحت هذه الصورة؟ بغير رد هو بدون أن يرد القمح الذي معه في كفه وأيضا الذي في البيت، الاثنين معا، أبيعك الاثنين معا، خذهم الاثنين. قال فإن كان، فإن أدخل العين، أدخل العين في البيع من غير رد، من غير رد، من غير أن يرده، وضحت؟ أنا أمثل لك، أمثل لك بهذا الشيء. لا لا لا، ويكفي لنا خلاص. فإنه يكون كمن باع عينين رأى إحداهما، أحدهما عيني، ماشي، عينين رأى أحدهما أو إحداهما على هل هي مذكر أو مؤنث، وهو غير حقيقي على كل، لأن المرئي متميز عن غير المرئي. هذا الذي رآه متميز، هو منفصل عن غير المرئي الذي هو أدخل في البيت ولكن باع منفصلا، منفصل. لا يقول لنا قائل ما فائدة هذا الكلام في بيوعنا؟ شيخ قل البيع صحيح، هذا من دقة الفقهاء، ولذلك يقول يعلق عليه قال كل هذا الكلام قاله كذا، قاله البغوي أبو محمد صاحب التهذيب، صاحب التهذيب في الفقه الشافعي وصاحب التفسير وصاحب شرح السنة. ومنها من المسائل كذلك الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به، هذه قاعدة، الرؤية في كل شيء بحسب المناسب له. ففي شراء الدور، البيوت والعقارات، لا بد من رؤية البيوت والسقف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة، هذا كله اشترط. يعني بالوعة شيء؟ بالوعة هذه المجاري، صرف حمام، الذي ينزل الحمام، صرف الحمام، صرف صحي. طيب وفي البستان ما الذي يشترط؟ قال في البستان يشترط رؤية الأشجار والجدران دون الأساس وعروق الأشجار ونحوهما، مفهوم؟ واضح ولا غير واضح؟ رؤية نعم، أشجار نعم. ما معنى دون الأساس؟ يعني تحفر الأرض وتنزع. أحسنت. ما معنى عروق الأشجار الذي البذور التي في باطنها؟ ويشترط كذلك في البستان رؤية مسايل الماء، مجاري الماء، وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان. الأصح في شرح المهذب الاشتراط اختلاف الغرض به، جيد، لاختلاف الغرض الرحى، يعني ذهاب وإياب، الرحى تدور به الرحى، الرحى، قال مجرى الماء الذي تدور به الرحى، الدولاب الذي تخرج الماء، الرحى يعني الدولاب هنا، دولاب نعم، اللي هو الساقية. قال ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف ولا يجوز رؤية العورة وفي باقي البدن وجهان أصحهما الاشتراط وفي الجارية أوجه حينما يشتري جارية أصحها في زيادة الروضة أنها كالعبد يرى الوجه والأطراف ولا يجوز رؤية العورة وكذا يشترط رؤية الشعر على الأصح شعر الجارية لأنه يشتريها للاستمتاع ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها وقوائمها ويشترط رفع السرج والأكاف والجلي أو الجلي سرج أو سرج سرج سرج والأكاف تعرف عندك تفسير هذه الكلمات في الأسفل يشترط بالدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها عاوز كلمات الإكفاء والجلسة لا أنا أعرفه إكفاء الأكاف أو الإكاف الإكاف هي التي توضع على ظهر البعير ليركب عليها مثل السرج السروج هي التي توضع سرج على ظهر البعير أو على رقبته والإكاف يكون أكبر منه وجلسة والجل مثله الذي يوضع الجل الذي يوضع على رقبته يوضع في فمه كالإكاف لجام الأشياء التي متعلقة بالبعير بالدواب ولا يشترط جر الفرس على الأصح ويشترط في الثوب المطوي نشره ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقا كالديباج المنقوش والبسط الزرابي ونحوها عندي منقش منقش كالديباج المنقش ماشي المنقش والمنقوش واحد والبسط الزرابي الزرابي المرفوع واحد واحده زرابي زلية زلية واحد مفرد نوع من البسط زلية زلالي هذا جمع زلالي عندي زرابي أما مفرد زلية أنا عندك ليست باللام ليست بالراء عندك باللام زلالي زلابي زلالي عندي زلالي عندي زرابي لا عندي زلالي زرابي مبسوطة هذه في القرآن البسط المرفوعة نوع من البسط واحده زلية زلية هذه عندهم نعم لكن الزرابي هنا واضح ونحوه فلا بد من رؤية وجهيه معا الديباج هو الحرير الحرير الصفيق خلاص له بطانة وله ظهار فهذا يرى جهتين بطانة وظهار نعم له بطانة وظهار قال وإن كان لا يختلف وجهه كالكرباس نوع من القماش كرباس صح كرباس نعم ثوب خشن من قطن أو نحوه نعم كفى رؤية أحد وجهيه في الأصح خلاص لأنه ليس صفيقا ولابد في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها لاحظ الفرق عند الفقهاء بين قولهم جميع وكل فهو لم يقل لك ورؤية كل أوراقها فأنا لما أشتري كتاب يكفيني أن أقلب فيها كذا يكفيني هذا لماذا؟ لأني أرى الجميع وليس كل ورقة فالعبرة بالمجموع وليس العبرة بالأجزاء أن أرى كل جزء وفي الورق الأبيض لا بد من رؤية جميع الطاقات الطاقات يعني الطبقات طبقات الورق طبقات الورق نعم وأما الفقاع الفقاع هذا قال العبادي يفتح رأسه وينظر فيه نوع من الشراب هذا عندي فقال عبادي الربادي العبادي العبادي شيخ العبادي يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه. هذا نوع من الشراب الفقاع الذي يعلوه الزبد، يعلوه أشياء معلوه، ولا يعرف مقداره، لا يعرف مقداره في الزجاج، في الإناء، في الوعاء. نحن الشراب الذي يباع في قناني الزاز وسد فمها خوفا من حمودتي، سمي بذلك لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى قفاعا، تسمى قفاعا، قفاع ولا فقاع، فيسمى فقاعا. نعم فقاع. وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به، قال النووي الأصح قول الغزالي والله أعلم. باب الرجال.